عدتها وتملك عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت له بعقد بعد انقضاء العدتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على المعتدات وأنهن ست، ثم ذكر المؤلف فصولا في ما يتعلق بالعدة. منها قال: من مات زوجها الغائب أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحل. الفرقة بضم الفاء يعني الاضطرار، والفرقة بالكسر بمعنى الطائفة، كما قال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. طيب، ابتداء العدة إذن من الفراق، من الفراق بموت أو طلاق أو فصل. فإذا قدر أن رجلا مات وهو غائب ولم تعلم زوجته إلا بعد مضي شهرين، فهل تبدأ من علمها 14 أو 10 أيام أو تبدأ من مات الزوج؟ الجواب: من مات الزوج. تنبغي عليها إذا كان علمت بعد شهرين، شهران وعشر أيام. طيب، إذا قدر أنها لم تعلم إلا بعد مضي 5 أشهر كم تعتد؟ خلاص انتهى. ولهذا قال المؤلف: وإن لم تحب، يعني وإن لم تلتزم بالإحداث وهو ترك الزينة وما يدعو إلى جماعها. كذلك في الطلاق، لو أن رجلا أشهد رجلين قال: اشهد بأني طلقت زوجتي ولم يخبرها، وحاضت 3 مرات ثم بعد ذلك أخبرها، كم تعتد؟ شوفوا جماعة، أنت تلد ما حاجة. وهذه قد يلجأ إليها بعض الناس إذا خاف إذا علم زوجته بالطلاق خرجت من البيت إلى أهلها. والواجب على المطلقة إذا كانت رجعية، الواجب أن تبقى في البيت. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. هذا الرجل يقول: أنا أعرف لو أخبرت زوجتي بأني طلقتها حملت عفشها وذهبت إلى أهلها، فأنا أبكتم الخبر واكتب شهادة اثنين بأني طلقتها، فإذا تمت العدة خذي ورقة الطلاق. المهم انتبهوا لهذه القاعدة: ابتداء العدة منذ الفراق أو منذ العلم بذلك. الجواب: الجواب منذ الفراق. تمام. قال المؤلف: وعدة موضوعة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. الموضوع بشبهة يشمل شبهة الاعتقاد وشبهة العقد. الشبهة نوعان: شبهة اعتقاد وشبهة عقد. فأما شبهة الاعتقاد فأن يطأ امرأة يظنها زوجته، وأما شبهة العقد فأن يعقد عليها عقدا فاسدا يظنه صحيحا. أفهمت؟ فهمتم القسمين أو لا؟ الشبهة نوعان: شبهة اعتقاد وشبهة عقد. شبهة الاعتقاد أن يظن أن هذه المرأة زوجته، وجد امرأة على فراشه نائمة فجامعها يظنها زوجته، هذا شبهة إيش؟ اعتقاد. شبهة عقد أن يعقد عليها بلا ولي، ظن منه أن الولي ليس شرط في النكاح، فهذا شبهة عقد. إذا وطئ امرأة بشبهة سواء شبهة اعتقاد أو شبهة عقد فعليها العدة. ولهذا قال: كمطلقة. وسبق لنا بيان عدة المطلقة فلا حاجة إلى إعادته. إذا كانت تحيض كم عدتها؟ 3. إذا حملت من هذا الوقت عدتها إلى وضع الحمل، هذه واحدة. ثانيا: أو زنا. زنا عدة الموضوعة بزنا كمطلقة، فإذا زنى بامرأة وجب أن تعتد ثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض. أفهمتم الآن؟ نعم. طيب، الثالثة بعقد فاسد كما لو تزوجها بدون شهود، على القول بأن الشهود بأن الشهادة الشرط. فالعقد إذن فاسد إذا جامعها فقد جامعها بعقد فاسد. طيب، كمطلقة على حسب التفسير السابق، وهذا ما ذهب إليه، هذا ما قاله المؤلف رحمه الله وهو المذهب. القول الثاني أن عدة الموضوعة بشبهة كالمطلقة، لأن الرجل وقعها على أنها إيش؟ على أنها زوجته فهي كمطلقة بناء على اعتقاد الزوج، نقصد بناء على اعتقاد الواقع. أما عدة المزني بها فإن كانت لا تزوج فلا عدة لها، ليس لها عدة إطلاقا، لأن العدة في حقها استبراء، وإذا حملت فالولد لمن؟ للفراش، فلا فائدة من العدة ما دام الولد للفراش. بكل حال فلا فائدة من العدة، وهو المروي عن الخلفاء أن الزانية ذات الزوج لا عدة عليها. وسبق نعم، بل نقول الآن ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زانت والعياذ بالله وتابت أن يجامعها في الحال حتى لا يبقى في قلبي شك في المستقبل هل حملت من هذا من جماع الزنا أو لا أو لم تحمل. فإذا جمعها في الحال حمل الولد على إيش؟ على أنه للزوج ليس للزاني. أما إذا كانت الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تستبرئ بحيض على القول الراجح، خلافا لما ذهب إليه المؤلف من أنها تعتد كمطلقة. الثالثة الموضوعة بعقد فاسد، وهو يعتقد أنه فاسد لا يعتقد أنه صحيح، لأنه لو اعتقد أنه صحيح صارت موضوعة بشبهة، لكن يعتقد أنه فاسد، يعرف أن النكاح بلا ولي غير صحيح، لكنه تجرأ وقال هذا ما موضع خلاف بين العلماء، فهذا حكم اعتداد المرأة الموضوعة كحكم اعتداد المطلقة. إذا كانت ذات حيض كم؟ ثلاث حيض. والقول الراجح في هذه المسألة كالقول الراجح في الزانية إذا لم يكن لها زوج، يعني أنا تعتد بإيش؟ بحيضة واحدة، لأن الله إنما أوجب ثلاث الحيض على المطلقات من أزواج، كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وعليه فلا عدة بقروء الثلاثة إلا للمطلقة فقط. وهل نزيد إلا للمطلقة التي له عليها رجعة أو مطلقة؟ ذكرنا لكم فيما سبق الخلاف، وأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كان وجد قول بأن البائن تعتد بحيضة يعني فأنا أقول به. قال وإن وضعت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما. إن وضعت معتدة من زوج، امرأة في عدة من زوج، ووضعها الإنسان بشبهة يظنها مثل زوجته، أو وطئها بنكاح فاسد أي باطل تزوجها وهي معتدة وجامعها، النكاح هذا باطل بإجماع المسلمين، لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فرق بينهما، فرق نبي بما لم يسمى فاعله، فمن الذي يفرق؟ القاضي يفرق بينهما، وإذا كان لا يستطيع بنفسه فبالأمير، لأنه لا يمكن إقرارهما على هذا. وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت في الثاني. نضرب المثل ليتضح لكم. هذه امرأة طلقها زوجها وبعد أن حاضت مرة جامعها رجل بشبهة وبقيت عنده حتى حاضت الثانية، ثم فرقنا بينهما بعد الحدث الثاني، فهل تعتد للثاني أو تكمل عدة الأول؟ تكمل عدة الأول، وبقاؤها عند الثاني لا يحسب عليه، بقاؤها عند الثاني لا يحسب عليه. كم يبقى لها؟ حيضتان أو واحدة؟ واحدة، اثنان، ثنتان، ثلاث، أربع. هي حاضة مرة واحدة ثم نكحت بنكاح فاسد وبقيت عند الثاني حيضة واحدة، ثم فرقنا بينهما بعد الحيضة الثانية وقلنا أتم عدة الأول، كم تحيض؟ لا حيضتان، لأن المعرف يقول لا يحتسب منها مقامها عند الثاني ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، فعلى هذا تحيض تكمل حيضتين. ثم اعتدت للثاني، كم تعتدت للثاني؟ على المذهب ثلاث حيض، على المذهب ثلاث حيض. تخمرت في رؤوسكم أو لا؟ لأن الثاني ما حارت، حارت وهي عنده قبل الفراق، فلا تحسب الحيرة هذه. نقول الآن تكمل حيرتين الأول ثم تستأنف ثلاث حيض لمن؟ للثاني. طيب، ثم اعتدت الثاني وتحل له بعرض بعد انقضاء العدتين، تحل له أي للثاني بعقد بعد انقضاء العدتين، أي العدتين؟ عدة الأول وهي حيضتان وعدته هو وهذا الحيض، يكون مجموع خمس حيض. وقول تحل له بعقد هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، هو المذهب، تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين لأنه لم يوجد فيها ما يجب التحريم عليه. والقول الراجح في هذه المسألة أنه إن تعمد فعل المحرم بأن تزوجها في العدة فإنها لا تحل له، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فيعاقب بحرمانه ولا تحل له. نعم، لو فرضنا أن الرجل تاب وصلحت حاله ربما نقول تحل، لكن بدون توبة لا تحل له. أما إذا كان جاهلا كما لو وقع بشبهة فإنها تحل له، أي للثاني. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب، اللهم قال وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. إن تزوجت الضمير يعود على معتدة في عدتها، يعني تزوجت رجلا آخر غير الزوج، لم تنقطع أي العدة حتى يدخل بها أي الزوج الثاني، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. هذا شبه بالحكم الأول، قوم من تزوجت في عدتها لم تنقطع. ما حكم هذا الزواج؟ هذا باطل بالإجماع، لأن المعتدة لا يمكن أن تتزوج، لكنها تزوجت لم تنقطع يعني العدة الأولى حتى يرسل بها حتى يجامعها، فإذا فارقها ظاهر كلام المؤلف إذا فرق أن الفراق بيده وليس كذلك، بل يجب إيش؟ يجب أن نفرق بينهما، فإذا فرقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني كالمسألة الأولى، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. يعني لو فرض المرأة هذه المعتدة التي جمعها غير الزوج كانت حاملة من زوجها ثم وضعت، تنقضي عدتها من الزوج أو من الواقع الثاني من الزوج حاملة له، وإن قدر أنها حملت من الثاني فإنها تنقضي عدتها من الثاني بواقع الحمل لأن الحمل له. قال ثم استأنفت العدة من الثاني، نعم ثم اعتدت للآخر. إن كان الحمل للواقع الثاني فبعد وضعه تعتد للزوج، وإن كان من الزوج فبعد وضعه تعتد للذي وطئها. قال ومن وطئ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخل فيها بقية الأولى. من وطئ معتدته البائن بشبهة، البائن هي التي ليس لها رجعة، مثل أن يطلقها على عوض، يعني يا محمود الزوج طلق زوجته على عوض فالطلاق بائن، لكنه جامعها بشبهة، ومن الشبهة أن يظن أن البائن كالرجعية يجوز أن يطأها وتحصل به رجعة. يقول مالك رحمه الله استأنفت العدة بوضعه، يعني بدأت من جديد، فإذا قدر أنه وضعها أي زوجها الذي أبانها بعد حيضتين كم بقي علينا؟ حيضة واحدة، هنا تستأنف العدة، لكن يقول المؤلف دخل فيها بقية الأولى فتستأنف ثلاث حيض وتدخل فيها الحيضة الباقية من الطلاق الأول. كلام هذا. طيب مثال هذا المثال، اسمع، رجل طلق زوجته على عوض وبعد أن حارت مرته وطئها ظنا منه أنه يجوز أن يراجع التي طلقها على عوض. الوطي هذا شبهة ولا شبهة؟ شبهة. نقول الآن عليها أن تعتد، عليها أن تعتد بكم؟ ثلاث حيض. طيب هل هذه الحيض الثلاث بعد أن تنتهي العدة الأولى، بمعنى أن نقول تحيض مرة واحدة ثم تستأنف ثلاث حيض، أو أن بقية الأولى تدخل في الحيض الثلاث الثاني؟ يقول المؤلف دخلت فيها بقية الأولى، وسبق أنه لو جامعها رجل آخر فإنها تكمل عدة الأول ثم تستأنف العدة للثاني. هنا نقول تستأنف العدة وإن لم تكمل العدة الأولى، لأن بقية الأولى تدخل فيها، ووجه ذلك أن العدة الآن لرجل واحد فتداخلت العدتان. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت، إن نكح من أبانها، يعني رجل أبان زوجته، ولنزع المثل الذي نضربه أن طلقها على عوض، الرجل إذا طلق زوجته على عوض لا يمكن أن يراجعها إلا بعقد، واضح؟ هذا الرجل بعد أن طلقها على عوض في نفس العدة عقد عليها، يجوز ما في مال. طيب إذا فعل ذلك، يقول إذا طلقها قبل الدخول بنت، إيش معنى بنت؟ يعني بنت على عدتها الأولى، ما تستأنف العدة لأنه طلق قبل الدخول، طلق قبل الدخول. وفهم من كلامه أنه لو دخل بها يعني جامعها استأنفت العدة، ولكن تدخل فيها بقية الأولى لأن العدتين لرجل واحد. اللهم يا مفهم سليم أفهمنا، يا معلم إبراهيم علمنا، مفهوم ولا مفهوم؟ لا حول ولا قوة. طيب إن نكح من أبانها في عدتها، جعلنا المثل نستطر عليه، رجل طلق زوجته على عوض، هنا نقول هذه بينونة صغرى لا يمكن أن يردها إلا بعقد. إلى هنا مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب عقد عليها فعلا يجوزها عقد عليها، ما فيه ما عقد عليها، ثم إنه فارقها قبل أن يجامعها، ماذا يكون؟ تابع على العدة الأولى، لأن هذا العقد الثاني لم يجب العدة فتبني على عدتها الأولى على كل حال. ولهذا قال ثم طلقها قبل الدخول بنت، فإن كان بعد الدخول استأنفت العدة ودخلت فيها بقية الأولى، لأن العدتين لرجل واحد. انتهى الوقت. نعم. أحسن الله إليك. رجل وطئ لا يشوفها شروط إقامة الحد استنوها، لا بد أن يكون بالغ عاقلا عالما بالتحريم، والواقع يشوفها ما علم. الحد لا يقام إلا على شخص عالم بالتحريم وإن لم يعلم الحد. ولهذا إذا زنى المحصن فما هو حده؟ أجيبه الرجل. هذا الرجل المحصن قال إنه ما علم أن الحد الرجل، لو علم أن الحد الرجل ما زنى. نقول هذا لا يشتغل، علمك بالحد ليس بواجب، لكن علمك بالتحريم واجب. نعم. قلنا وإن نكح من أبانها في عدتها. نعم. كيف ينكح بالعدة؟ أليس حراما؟ لا، العدة له، إذا كانت العدة له لا بأس، الحرام إذا كانت العدة لغيره فلا يجوز أن يتزوجها. نعم. قوله العبارة وطئت معتدة بشبهة. نطئت وطئت معتدة بشبهة أو بجهل ثابت. نعم. أنا أقول أن الوطئ نكاح معتدة باطل بالإجماع. كيف نصور نكاح كافر؟ أي نعم. المعتدة بشبهة واضح. إنسان مثلا يظنها زوجته فواضحة، أو نكاح فاسد، يعني وإن وطئت امرأة بنكاح فاسد فبق بينهم فليس عائدا على المعتدة، لأن المعتدة نكاحها باطل بالإجماع. وإذا قيل إنها يعود على المعتدة نقول مراد بالفاسد هنا الباطل. نعم. نكاح معتدة باطل. نعم. مرتب عليه هذا الاحكام كلها. ايش؟ نكاح معتدة. نعم. باطل. نعم. فيعتبر كالزين. نعم. لماذا مرتب عليه العدة؟ مع أنه رجحها من الأول أن مزني بها وكانت ذات زوجة فلا تعتد. صحيح. المؤلف يرى أنها تعتد. كلام المؤلف نبني بعضه على بعض. يعني ما رجحنا شيخ لا. ها ترجحنا ما في إشكال. إذا وطئت الزوجة بزنا وهي مع الزوج